تفسير الآية 53 من سورة النساء، يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أي هذا بيان لشدة البخل وعدم إعطاء الآخرين حقوقهم، أي هل هؤلاء الذين سبق ذكرهم ومن يتشبه بهم جزء من الملك، من ملك الله تعالى؟ هل لهم ملك الدنيا على سبيل الفرض والذي هو جزء من ملكه سبحانه مالك الملك والكون كله؟ والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي أنهم ليس لهم نصيب من الملك، ولو فرض وكان لهم الملك الكامل للدنيا فإنهم إذن من شدة بخلهم لا يعطون الناس أي شيء حتى ولو كان قليلا تافها، مثل النقرة أي الحفرة الضئيلة التي ينقرها منقار الطائر أو أقل، رغم أنهم مهما أعطوهم من ملكها الهائل هذا الذي يصعب حصره فلن يؤثر فيه، فما الحال وهم لا يملكون منها إلا القليل أصلا، فبالتالي لا ينتظر منهم أن يعطوا أحدا شيئا. إن الآية الكريمة ترشد المسلم ألا يكون أبدا بخيلا، أي حريصا حرصا شديدا على ما معه من نعم الله عليه والتي لا تحصى، فلا ينفق منها شيئا مطلقا لغيره أو حتى لنفسه، أو ينفق منها الشيء النادر القليل الخفيف التافه، بل وقد يأمر غيره بهذا من شدة بخله وشره. إن البخل شر على البخيل وعلى من حوله، لأنه بانتشاره تنتشر الأنانية والانفراد والانعزال والتقاطع والتدابر والتشاحن والحقد والكراهية والثأر والانتقام وفقدان الأمل ونحو ذلك مما يتعس الجميع في دنياهم ثم أخراهم. بينما بانتشار الكرم سواء أكان ماديا أم معنويا كبسمة أو دعوة لخير أو نحوها، والإنفاق من كل أنواع النعم بتوسط واعتدال دون إفراط أو تفريط وبما تيسر وبما لا يضر المنفق، ينشر التعاون والتآلف والتآخي والترابط والحب والتسامح والأمن ونحو ذلك مما يسعد الجميع في الدارين.